ريم على القاع بين البال والعالم. يا سلام سلام. ريم ريم ريم على القاع بين البال والعلم. أحل سفك ذنب في الأشهر الحرم لما رنا حدثت النفس قائلة يا ويح جنبي بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي آلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله. أيوة أيوة. يا سلام. أريم أريم على القاع بين البال والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي آلام. طيب طيب يا عيني. نعم نعم. يا لائمي يا لائمي. أيوة لا تلام. نعم يا لائمي لا تلام في هوى والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعتب ولم تلوم يا ناعص الطرف لا ذقت الهوى أبدا يا ناعص الطرف الهوى أبدا أسهرت مضماك في حفظ الهوى. فمامين الله. طيب طيب. يا سلام. صلوا عن صلوا عن الله الله الله. طيب طيب. ما شاء الله الله الله. صلاح أمرك للأخلاق مرجع. اي والله عيني على الكلام. طيب طيب. فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. ايوه طيب طيب. ايوه ايوه ايوه. ما شاء الله الله الله الله. ايوه ايوه. نعم نعم. طيب طيب. صلاح أمرك للأخلاق مرجع، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم، والنفس في خيرها في خير عافية، والنفس في شرها في مرتع وخيم. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم. صلوا عليه وسلم وبارك عليه. مين صلى على النبي؟ يا عيني. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم. محمد صلوا عليه، محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أتيت والناس فوضى يا حبيب الله، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، حتى بلغت سماء الله أكبر لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.